بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الوسيلة العاشرة من وسائل التزكية، وهي التعرض للنفحات الإلهية والمتمثلة في تلك الأيام أو الأشهر أو الأوقات المباركة والتي أتاحها الله تعالى لعباده ليزدادوا قربا منه وليجيب دعواتهم ويبلغهم مقاصده. فذكرنا آخر شيء ما ذكره السيد عبد الملك عن محبطات الأعمال، عن هذه المناسبة هناك من يستثمرها لا للزيادة من الحسنات والزيادة من التقرب، وإنما للابتعاد من الله سبحانه وتعالى، لأن هذه المناسبات كما أنها مناسبات لزيادة القرب فكذلك الذنب فيها مضاعف، يعني الأجر كما أن الأجر فيها مضاعف كذلك الذنب فيها مضاعف. لماذا؟ لأنه استهزاء بما عظم الله، احتقار لشعائر الله سبحانه وتعالى. ثم دعا سيد عبد الملك إلى اغتنام فرصة شهر رمضان للاهتمام بالقرآن الكريم، بما أن رمضان شهر أنزل فيه القرآن فهو هذا الشهر، ورسول الله صلى الله عليه وآله كان يكثر القراءة فيه. يقول: العناية أيضا في هذا الشهر المبارك بالقرآن الكريم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، لنحرص على الاستفادة في هذا الشهر المبارك من القرآن ومن ثقافة القرآن، فنكتسب المزيد والمزيد من الوعي والبصيرة. هناك للأسف من يهتم فقط بالقرآن بالتلاوة، يقول قرأت كم ختمة، يعني والبعض كل يوم يختم ختمة، ثم ثقافته بعيدة جدا عن القرآن الكريم. لذلك يعني مع القرآن هناك ثقافة القرآن، تدبر القرآن، الوعي من خلال القرآن، البصيرة من خلال القرآن، قراءة الواقع من خلال القرآن، إصلاح الفكر من خلال القرآن. ولذلك دائما نجد يعني سيد عبد الملك يمزج بين الأمرين، القرآن وثقافة القرآن. لا يكفي القرآن، ليس فقط يعني كأننا الغرض هو أن نقرأه فقط، بل نقرأه ونتعمق في معانيه ونعيش معانيه ونصلح أفكارنا، أو تصبح جميع أفكارنا تابعة للقرآن الكريم. يقول: فنكتسب المزيد والمزيد من الوعي والبصيرة، وما يشدنا إلى الله، وما يترك أثره العظيم فينا تربويا ونفسيا، وهذا جانب أساسي جدا. الحرب التضليلية، الحرب الإعلامية، الحرب التثقيفية والفكرية مستعرة جدا وهوجاء وكبيرة للغاية، يعني هذا الزمان مملوء بالحروب ومملوء بأنواع الفتن، فلا يتحصن الإنسان منها إلا بنور القرآن وبهدي القرآن وبثقافة القرآن. ثم دعا إلى اغتنام فرصة شهر رمضان للدعاء، كما نغتنمه للصيام وللقراءة قراءة القرآن كذلك الدعاء. قال: ثم العناية بالدعاء والإقبال على الله، هذا شهر عظيم يستجاب فيه الدعاء لمن أقبل إلى الله واستجاب لله، استجب لله يستجب لك. الله تعالى يقول: فليستجيبوا لي، يعني إذا أراد العبد أن يستجيب الله له فليستجب هو كذلك إلى الله ويبادر إلى الاستجابة لله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى في نفس آيات الصيام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لا بد من الاستجابة لله والإقبال إلى الله، ونركز في الدعاء على المسائل المهمة: الدعاء بالمغفرة، الدعاء بالعفو، طلب الرحمة، طلب النصر، طلب العون، طلب الهداية، طلب التوفيق، طلب خير الدنيا والآخرة. كذلك إذا كان للإنسان مشاكل شخصية، قضايا ملحة في واقعه الشخصي، يمكن أن يدعو الله ويتقرب إلى الله، والله قريب من عباده، يسمع دعاء من دعاه. لا يحتاج الإنسان لا إلى وساطات ولا يحتاج إلى أمور من هنا وهناك ومتاعب، يسمع دعاءك مباشرة وبشكل مباشر إذا دعوته. لكن فاستجب لله يستجيب الله لك، فليستجيبوا لي. ثم دعا إلى اغتنام فرصة شهر رمضان للاهتمام بالأعمال الصالحة لمضاعفة الأجور فيها، فقال: العناية بجوانب الأعمال الصالحة من الواجبات والمسؤوليات في المقدمة، يحرص على الاهتمام بها، النوافل المقربة إلى الله سبحانه وتعالى، كذلك بشكل إضافي الله جل شأنه يضاعف الأجر على الأعمال. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله ما يفيد أن الحد الأدنى في مضاعفة الثواب في شهر رمضان إلى 70 ضعف، يعني كل مثل ركعة فيها 70 ركعة. ثم هناك مجال مفتوح وواسع، هذا الحد الأدنى حسب ما أفاده الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وفضل النافلة فيه كفضل الفريضة في غيره، وفضل الفريضة فيه 70 ضعفا، فالمجال مفتوح. وبعض الأعمال هي مضاعفة من الأساس أضعافا كثيرة، مثل الإنفاق في سبيل الله ومن الأساس مضاعف ب700 ضعف، فكيف إذا ضاعفت هذه الأضعاف إلى 70 مرة فيما هي عليه من مضاعفة، كم ستطلع؟ فرصة كبيرة للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة. طبعا المؤمن هو الذي يحسب حسابه لآخرته، هو يحتاج إلى هذه الأنوار، يحتاج إلى هذه الحسنات، يحتاج إلى هذه الأجور. وطبعا عندما تكون الأجور يكون هناك أيضا الصفاء النفسي، يعني الله سبحانه وتعالى بكرمه تلك الحسنات يكون لها تأثيرها أيضا في نفس الإنسان، تطهره، تزكيه، ترقيه، تربيه، تنوره، بحيث يعني يصلح، تكون تلك الحسنات متناسبة مع شخصه. ثم دعا إلى اغتنام فرصة شهر رمضان للإحسان والإنفاق في سبيل الله، فقال: مما يحرص الإنسان عليه الإحسان والإنفاق في سبيل الله، العناية بالفقراء والمساكين والضعفاء والمحتاجين والمكروبين، هذا من أعظم الأعمال وأهم القرب إلى الله سبحانه وتعالى. والله تعالى قال: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وقال في آية أخرى: والله يحب المحسنين. الإحسان مهم، آيات كثيرة في القرآن الكريم تحث على الصدقات، على العناية بالفقراء والمساكين والفئات المحتاجة والمتضررة، وخاصة في ظل ظروف العدوان هنا الكثير من المعانين جدا بحاجة إلى العناية بهم. ثم دعا إلى اغتنام فرصة شهر رمضان للاهتمام بالجهاد في سبيل الله، فقال: من أعظم الأعمال أيضا الجهاد في سبيل الله، عمل عظيم وعمل مهم، والأمة في هذه المرحلة وشعبنا العزيز يواجه العدوان الأمريكي والإسرائيلي بحاجة إلى الجهاد في سبيل الله في مواجهة قوى الغزو والعدوان الظالمة المتعدية بغير حق، والتصدي لهذا العدوان بنية صادقة وصالحة استجابة لله سبحانه وتعالى، وعناية وتحركا من أجل عباد الله المستضعفين، جهاد عظيم وفضل وقربة عظيمة إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا تحدث السيد عبد الملك عن هذه المعاني عند حديثه عن المعاني الكثيرة الواردة في خطبة رسول الله صلى الله عليه وآله بمناسبة شهر رمضان، الذي طبعا هذه الخطبة مشهورة في كتب الحديث، رسول الله خطب فيها يبين فضل هذا الشهر. يقول السيد عبد الملك في هذا الحديث: نختم كلمتنا بهذا النص المهم عن النبي صلى الله عليه وآله وهو يتحدث عن شهر رمضان، هذه الرواية عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وآله في آخر جمعة من شهر شعبان على إطلالة شهر رمضان وبمقدم شهر رمضان، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس، إنه قد أضلكم شهر، يعني قد أقبل إليكم شهر على الأبواب، أضلكم شهر يعني أقبل إليكم شهر على الأبواب، فيه ليلة خير من 1000 شهر. يقول هذا شيء يجب أن نستحضره في شهر رمضان، ليلة القدر، قال عنها الله: وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، ليلة عظيمة، ليلة مباركة، ليلة فضيلتها وفضيلة العمل فيها شيء عظيم مضاعف إلى هذا المستوى من المضاعف، خير من 1000 شهر، قد تساوي عمرا بأكمله، 1000 شهر تساوي عمر بأكمله، ثم تقدر فيها وتكتب فيها، يكتب فيها البشر أمورهم في هذه الليلة نفسها، ليلة القدر عندما تأتي يقدر الله فيها أمور العالمين، يعني فيها أيضا إمضاء المقادير وأمور كل فرد من البشر، كل أمر حكيم يكتب في هذه الليلة، يعني ليلة القدر بالتحديد. ثم ذكر قول رسول الله صلى الله عليه وآله: وهو شهر رمضان فرض الله عز وجل صيامه وجعل قيام ليلة منه بتطوع صلاة كمن تطوع 70 ليلة فيما سواه من الشهور. فقال هذا في بقية ليالي شهر رمضان في غير ليلة القدر، يعني في غير ليلة القدر كلها، يعني كل ركعة فيها كما قلنا 70 ركعة، المضاعفة فيه بهذا المستوى من المضاعفة للأعمال كمن تطوع 70 ليلة فيما سواه من الشهور. لمن قام ليلة في رمضان فكأنه قام 70 ليلة، وبالتالي يعني ليصبح الشخص الذي قام في شهر رمضان وكأنه قام العام كله وأكثر من العام كله، لأن يعني كل ليلة 70 ليلة وعشر ليالي 700 وهكذا، تصبح يعني أعداد كبيرة جدا. ثم ذكر قول رسول الله صلى الله عليه وآله وجعل لمن تطوع فيه بخصلة من خصال الخير والبر كأجر من أدى فريضة من فرائض الله عز وجل فيما سواه. يعني هذا الشهر من تطوع فيه بخصلة من خصال الخير، يعني مع كونها نافلة لكن أجرها يكون كأجر الفريضة، وأجر الفريضة طبعا أكبر. يقول فضل التطوع في شهر رمضان كأجر الفرض والفريضة فيما عداه من الشهور بهذا المستوى، بهذه الأهمية وهذا المستوى من الأهمية والفضل. ثم ذكر قول رسول الله صلى الله عليه وآله ومن أدى فريضة من فرائض الله عز وجل فيه كمن أدى 70 فريضة من فرائض الله عز وجل فيما سواه من الشهور، وهو شهر الصبر، وإن الصبر ثوابه الجنة. يقول هو شهر الصبر، نتعود فيه على الصبر ونصبر، وهو شهر المواساة، نتعود فيه على المواساة والاهتمام بالآخرين، على الالتفات للآخرين. ثم ذكر قول رسول الله صلى الله عليه وآله وهو شهر يزيد الله تعالى فيه رزق المؤمن، ومن فطر فيه مؤمنا صائما، يقول وفر له الفطر ليفطر، يعني بأي طريقة من الطرق، كان له عند الله بذلك عتق رقبة. يعني الشخص الذي يفطر فيه صائما كان له بذلك عتق رقبة، فضيلة كبيرة، كأنه أعتق رقبة من رق العبودية، ومغفرة لذنوبه فيما مضى. فقيل له يا رسول الله ليس كلنا يقدر على أن يفطر صائما، يعني البعض من الناس ظروفهم صعبة ما عنده قدرة وإمكانات. فقال إن الله تعالى كريم يعطي هذا الثواب من لا يقدر إلا على مذقة من لبن يفطر بها صائما، حتى لو كان قليل من اللبن يقدمه للصائم، أو بشربة من ماء عذب أو تميرات لا يقدر على أكثر من ذلك، حتى لو كان تميرات، يعني هذا الشخص فقير، حتى لو قدم تميرات أو شربة ماء والله تعالى يعتبر يقدر ذلك ويقبله ويعتبره من تفطير الصائم. يعني يعطيك الله هذا الفضل والأجر حتى بحسب ظروفك، إذا كنت لا تمتلك من الإمكانات والقدرات في أن تقدم شيئا للصائمين الآخرين إلا شربة الماء العذب، لا تقدر على أكثر من ذلك، هنا ستنال هذا الأجر، أو تميرات أو يسيرا من الطعام حسب ما تستطيع، ما كان بمقدورك قدم بمستوى ما تقدر. أما أن تتباخل لا تقدم شربة من ماء عذب ولديك ما تستطيع أن تقدمه لمن يحتاج إلى من يعطيه ما يفطر عليه، البعض يعاني من ظروف كهذه لا يجد ما يفطر عليه، فهنا هذا الأجر مرتبط بحسب القدرات، والله تعالى كريم يقبل من عباده جميعا وبحسب ظروفهم المختلفة. ثم ذكر قول رسول الله صلى الله عليه وآله ومن خفف فيه عن مملوكه خفف الله عز وجل حسابه، فهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره إجابة وعتق من النار. يقول سيد الملك فما أحوجنا إلى أن نغتنم فرصة هذا الشهر وأن نسعى فيه في كل الاتجاهات إلى تنمية التقوى، في أن نسيطر على رغبات أنفسنا وشهواتها، فنمتنع عن الحرام وعما يسخط الله سبحانه وتعالى، وأن ننمي في أنفسنا التقوى فنطيع الله ونتجه فيما علينا أن نعمل وبصبر، وأن نتقي الله في أن نتحمل مسؤولياتنا، فنتحمل المسؤوليات الكبيرة ونحن في مرحلة نحتاج فيها إلى أن ننمي في أنفسنا التقوى لتحمل المسؤوليات، مرحلة خطيرة ومرحلة حساسة، مرحلة مليئة بالظلم، مليئة بالفساد، مليئة بالمنكر، مليئة بالطغيان. وبالتالي شهر رمضان فرصة كبيرة لمواجهة كل هذه الأمور. حتى يعني كما أن شهر رمضان له دور في الأجور، كذلك دور في المواجهة، مواجهة الطغيان. ولهذا الانتصارات الكبرى في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله كانت في شهر رمضان المبارك، لأن الله تعالى يبارك فيها ويحقق فيها فيه النصر للمؤمنين، والحمد لله رب العالمين.